أليس في المنظرة هذه؟ نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عن أمته خير ما يجزي به نبي عن أمته، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فمن الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ومن الشر الذي حذرنا عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله وياباه. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعادها الرجل ثلاثة، كل مرة يقولها في كل عام. قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، الحج في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالحمد لله، الحج في العمر مرة واحدة، من حج حجة الإسلام فقد أدى ما عليه من وجوب الحج، وإن أتى بشيء بعد ذلك بحجة أخرى فهي له نافلة. وقد فرض الحج في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحجا ودليل فرضيته: ولله على الناس حج البيت. وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الخمسة، ولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بأن يشهد المسلم أو يشهد المرء أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة أعني كلمة التوحيد، هي الفارقة بين الإسلام والكفر، فمن نطق بها وقام بحقوقها وما أوجبه الله سبحانه وتعالى فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وهي تتضمن أمران: النفي والإثبات، فهي نافية للعبادة عن غير الله، ومثبتة للعبادة لله وحده لا شريك له. ولا بد فيها من شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والإنقياد، سبعة شروط لا بد من الإتيان بها. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمرك به عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعته فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، يعني جميع ما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم اعتقاد صدقه وأنه حق وصدق. قال الله تعالى في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخباره عليه الصلاة والسلام كلها صدق، ما أخبر به عن الله عز وجل فهو صدق، يجب على المسلم اعتقاده والعمل به، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، يعني الأشياء التي ينهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام يجب البعد عنها. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالإنسان إذا نهاه نبي عليه الصلاة والسلام عن أمر من الأمور تعين على العبد امتثال ذلك الأمر واجتناب ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا، ولا يقول كيف ولما. عبد مأمور يتعين عليك الطاعة والامتثال، واجتناب ما عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني الإنسان لا يعبد ربه إلا على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان نبيه وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الإنسان ربه على ما يستحسن بهواه وعقله، لا، بل لا بد من أن يكون على وفق الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فهذه الكلمة، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما أساس الملة والدين. ومن هنا يعلم أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، صوابا على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقامة الصلاة، والركن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل أن يهاجر، لأن أخذ عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني يقرر للناس العقيدة، يبين للناس التوحيد وينهى عن الشرك. ثم بعد ذلك أسري عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه من هذا المكان الطاهر من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك إلى السماء حتى جاوز 7 طباق عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الحديث الصحيح أن جبرائيل عليه السلام أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالبراق، دابة فوق الحمار ودون البغل، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني منتهى بصره، حتى وصل إلى بيت المقدس. ومن هناك عرج به عليه الصلاة والسلام ومعه جبرائيل، استفتح سماء الدنيا فقيل من؟ قال جبرائيل، قال ومن معك؟ قال محمد. وفتح له عليه الصلاة والسلام ورحب، ووجد في السماء الدنيا آدم أبو البشر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فسلم عليه ورحب به، وهكذا حتى جاوز 7 طباق ووصل إلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه وفرض الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام 50 صلاة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نزول في السماء مرة في السماء السادسة لموسى عليه السلام، فقال ما فرض الله عليك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إن أمتك لا تطيق ذلك. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام جبرائيل فأشار عليه أو قال إن شئت، فرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ووضع عنه خمسا ولم يزل يتردد بين الله جل وعلا وبين موسى عليه السلام، يعني طالع نازل حتى استقرت خمس. فقال موسى عليه السلام ارجع وسأل التخفيف، قال استحيت من ربي. فلما نزل عليه الصلاة والسلام نادى مناد من السماء أن خففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي خمسون في العدد، فهي خمس بالعدد وخمسون في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل عظيم وخير كثير، أن الإنسان إذا صلى صلوات الخمس كان يصلي الخمسين صلاة، هذا فضل من الله جل وعلا ولطف منه سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلامة ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه التفسير المشهور المعروف في أول سورة سبحان الذي أسرى بعبده، ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء، ذكر طرقها من الصحيحين البخاري ومسلم ومن أحدهما ومن السنن أيضا، ذكر هناك جملة كبيرة في الإسراء وكيفيته. فمن أحب الفائدة والاطلاع فليراجع هذا المرجع العظيم، فسيجد فيه إن شاء الله تعالى بغيته وحاجة، لأن المقام الآن لا يتسع لذكر هذه القصة في طولها، لكن المقصود الإشارة إلى أنها لأنه لعظم هذه الفريضة فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة، يعني ما الشرائع فرضت في الأرض، لكن هذه الصلاة بمزيد العناية بها ولخصوصها فرضها الله على نبيه فوق السماء السابعة وبدون واسطة. هذا كل دليل على أهمية الصلاة أيها الأحباب. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذه الصلاة العظيمة يعني الصلوات الخمس لها شروط ولها أركان ولها واجبات، وهي مبينة في كتب الأحكام في كتب الفقه، والكل والحمد لله كل مسلم يعني لا بد وأن يعرف هذه الأحكام، يعني لا بد وأن يعرف كيف يصلي. هذه صلاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، فلا يجب على الإنسان يتعلم أحكام صلاته، كيف يؤدي الصلاة، شروطها أركانها واجباتها. فيشترط لها شروط الإسلام، لأن غير المسلم لو صلى ما صحت من الصلاة، لأن فاقد للأساس. لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والعقل يعني لا بد أن يكون عاقل، يعني لا يكون مجنون ولا معتوه، فإن غير العاقل لو صلى ما صحت لأن ما عنده نية. ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. المجنون لو صلى ما صحت من صلاة ولا تجب عليه، كذلك المعتوه. الإسلام والعقل والتمييز، لابد أن يكون الإنسان مميز، يعني يعرف الأشياء، يعرف يفرق بين الأمور عند التمييز. وهذا في الغالب يوجد في ابن السابعة لقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هي ما وجبت عليه حتى من العشر، ما وجبت عليه يعني ما بلغ، لكن ليعتادها ويألفها لمزيد العناية بهذه الفريضة العظيمة. فحينئذ يعني يتعين على الإنسان أنه إذا كان عنده أولاد يأمرهم بالصلاة سبع سنين، ويضربهم إذا تخلفوا عن الصلاة وهم أبناء عشر، كذلك من 11 و 13، حتى يعني يعتاد هذه الفريضة العظيمة في سن مبكرة، لأن الإنسان إذا ترث وحال حتى يبلغ عسى عوده وصعب قياده وقد تخفى عليه بعض الأحكام. لهذا يتعين على وليه أنه يعني ينبه ويعلمه كيف يصلي، لا بد من هذا. الأولاد أمانة في عنقك، أنت مسؤول عنهم، فإن أحسنت التربية فبشر بالأجر العظيم، وإن أسأت فعليك، أنت مسؤول عنهم، مسؤول أمام الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: ما نحل والد ولد خير له من أدب حسن. تجد بعض الناس لو تأخر الولد على الدراسة ضربه تكلم عليه، ولو تأخر على الصلاة أمر عادي. هذا خطأ يا إخوان. نعم الدراسة مفيدة وفيها مصلحة الطالب الابن، فيها مصلحة الطالب والطالبة، لكن أهم من هذا الصلاة. لا بد أن يعني تعتني بأبنائك وبناتك، تأدبهم تعلمهم كيف يصلون، تفقد أحوالهم وين يروحون وين يجون، تعرف جلساءهم وهكذا. يعني الواحد لو تجده مريض ابنه على طول المستشفى يقول يعني لازم أني يعني ألاحظ الناحية الصحية. نعم هذا صحيح عمل طيب، لكن أيضا يجب العناية في أمور الطاعة والعبادة، لا بد من هذا. فانتبهوا رحمكم الله لهذا، فأنتم بهذا على أجر عظيم في تربية أولادكم، تعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث اللي هي الطهارة الصغرى والكبرى. المراد بالصغرى الوضوء المعروف، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح جميع الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين والكعبين. وقد بيّنت السنة هذا تفصيل الوضوء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد جاءت الأحاديث مبينة صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، ثم يأخذ ماء ويتمضمض ويستنشق. الواجب مرة والكمال ثلاث. المضمضة معروفة، يدخل الماء في فمه ثم يحرك ثم يمج الماء، والاستنشاق يضع الماء عند أنفه ويجذبه بنفسه جذبا لا يؤثر على رأسه، ثم بعد ذلك يدفعه بالنفس، هذا الاستنثار. ثم يغسل وجهه، الواجب مرة واحدة يعم جميع الوجه، والأكمل ثلاث مرة اثنتين ثلاث ولا يزيد على هذا. ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق، يعني مع المرفق هكذا مرة، والواجب مرة والكمال ثلاث. ثم يغسل اليسرى كذلك هكذا يعني إلى المرفق حتى يدير الماء على المرفق. طبعا الناس يتساهل يعني ما يعم أعضاء الوضوء، هذا خطأ يا أيها الأحباب. ثم بعد ذلك يضع يده في الماء يمسح رأسه هكذا مع أذنيه، يضع السبابتين هذه في الأذنين ويمسح ظاهر الإذن بالإبهام هكذا. ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعبين، يعني إلى ما يبلغ فوق الكعبين، ثم اليسرى كذلك، الواجب مرة والكمال ثلاث. ثم إذا انتهى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهنا يكون طهر ظاهره وباطنه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من توضأ هكذا مثل هذا الوضوء ثم قال في يعني بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. حديث هذا رواه مسلم، ولا والزيادة هذا رواه الترمذي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، وهي زيادة صحيحة هكذا. وقد جاء في الحديث أيضا أن الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل يديه خرج كل خطيئة بغسلت يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك أيضا الرجلين، وإذا مسح رأسه وهكذا، يعني تخرج خطايا بإذن الله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فتعاهدوا وضوءكم رحمكم الله. فالناس بعضهم يتساهل، أحد يغطي غط ولا غسل، واحد ما يعم أعضاء الوضوء، واحد يسرف ويزيد. ولكن المسلم لا يمشي حسب ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحكام مبينة أيها الأحباب، مبسوطة في كتب الحديث والفقه، فعلى كل واحد يسأل عما يشكل عليه. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالوضوء أمر عظيم. قد جاء في الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. والذكر عند الوضوء المحفوظ شيئين، محفوظ شيئين. الشيء الأول أن يقول عند البدء بسم الله، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يقول بسم الله. وإذا عند الفراغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كان أيضا حسن، لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما عداه لم يرد ذكر محفوظ. بعض الناس يقول إذا عند غسل وجهه اللهم يبيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا أيضا غسل ذراعيه يقول دعاء، هذا كله ما له أصل. المحفوظ في النبي عليه الصلاة والسلام هو ما بيّنت لكم، تسمية في أول وضوء والتشهد في آخره، هذا هو المحفوظ. فضلك يا مولانا سؤال يا مولانا ما خالف، بس شوي نخلص صحيح الحين افتح الموضوع الأسئلة. تبي هو أولا قبل معلش أنا يعني المعتمر زي معلش حاضر، بس لو سمحت ربع ساعة بس ومن بعدين ناخذ الأسئلة كلها. سؤال في الوضوء معلش شوي بس بخلص وما يخالف، كل واحد يحفظ السؤال عشان ما تضيع الفائدة. طبعا عرفتم هذا اسمه رفع الوضوء أو الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر وهو الغسل من الجنابة، طبعا يتوضأ الإنسان وضوء الصلاة ثم يعم سائر بدنه بالغسل، هذا أيضا هو رفع الحدث الأكبر، هذا شرط من شروط الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه قدر لمعة، لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام فأمر صاحبه بالوضوء. ورأى رجلا يلوح عقبة لم يصبه الماء، قال نادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. انتبهوا رحمكم الله الوضوء، تعاهدوا وضوءكم، فإن الوضوء هذا فيه أجر عظيم، ولا يصح وضوء المسلم، ما يصح صلاة المسلم إلا بالوضوء إذا كان قادر على استعمال الماء، فإذا كان عاجز فإنه يتيمم. هذا شرط من شروط صحة الصلاة رفع الحدث. كذلك من شروط الصلاة أيضا إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، قال تعالى وثيابك فطهر. من شروط الصلاة أيضا ستر العورة، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريان وهو يقدر على ستر العورة، أجمع أهل العلم. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه هي اللي لا بد منها من سترها. وإذا معناه اللي صلي في ثوب الرهيف ترى منه البشرة، هذا ما تستر عورته. أو كان عليه حاف يعني سروال صغير، هذا أيضا إذا كان سروال صغير ولو عليه الثوب ما دام من بعض الفخ الظاهر، هذا أيضا ما ستر عورته. فلا بد من أن يكون الإنسان عليه لباس ساتر، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا الوجه في الصلاة إذا ما عندها جانب ما يجب عليها تغطيته، لكن لو كان عندها جانب كفي الحرم الآن وجب عليها تغطي وجهها في الصلاة. فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، أما الرجل فحد عورة من السرة إلى الركبة. ولكن ينبغي الإنسان أن يصلي في ثوب جميل ساتر ضافي، لأن الله جل وعلا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ولله المثل الأعلى. لو كان الإنسان يعني سيزور كبير أمير ملك رئيس جمهورية وجيه يكون مستعد في ثيابه، فإذا أنت الآن في صلاة تناجي ربك، فلا بد أن تكون على أحسن هيئة وأحسن حال. إذن لا بد في الصلاة من أن يكون عليك ثوب يستر عورتك. بالمناسبة بعض الناس يطيل ثيابه حتى تنزل عن الكعبين، هذا يا إخواني إسبال، والإسبال منهي عنه. يقول عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه وقال ويل للأعقاب من النار. وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. فالإسبال يا إخواني لا يجوز، كبيرة من كبائر الذنوب، كل واحد عليه تعاهد حاله. وهذا يشمل السروال والإزار والثوب، والعباءة يعني المسلح كل هذه يعني إذا كان فيها شيء من الإسبال فيجب على الإنسان أن يزيل هذا الإسبال, فلا ينبغي جزء من المسلم أن يكون مسبلا. هذا أيضا يعني كما عرفنا ستر العورة من شروط الصلاة, وفيها أحكام يعني تحتاج تفصيل, لكن الوقت الآن لا يعني ما نتمكن من التوسع أكثر من هذا لأننا لا نحب أن نأتي على أحكام الحج, لكن أحب أن أعطيكم فكرة عن أركان الإسلام أولا ثم نأتي للموضوع اللي هو الآن موضوع المناسك, سيكون موضوع الدروس المقبلة إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا من شروط الصلاة استقبال القبلة, والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة هذه, فمن كان في جراها فلا بد أن يصيب عين الكعبة, لا بد ما يصح تلف منه ولا منه, ولهذا ترون الصفوف الآن في الحرم الشريف الناس مستدرين هكذا على شكل حلقات سجيت الصفوف. أما من بعد عن يعني الكعبة فهذا يكفيه الجهة, وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني جهته, وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقبلة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس, ولما هاجر إلى المدينة صلى هناك 16 شهر أو 17 شهر, وكان يحب أن يحول إلى الكعبة المشرفة, فشرع الله تحويل القبلة فتحول عليه الصلاة والسلام وتحول المسلمون معه. قد ذكر ابن كثير رحمة الله علينا وعليه علامة ابن كثير رحمة الله عليه في كتابه التفسير قصة تحويل القبلة تاريخها كيفية ذلك, كما أن أيضا دواوين السنة ذكرت هذا, فمن أحب مزيد في الاطلاع عن معرفة هذه تحويل هذه القبلة فليراجع التفسير كما بينت لكم هذا في سورة البقرة عند قوله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, والآيات التي بعدها. فالحاصل أن استقبال القبلة شرط, وقال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة, يعني هذا بالنسبة لمن في المدينة لأن المدينة المنورة تقع عنا الآن جهة الشمال, معناه اللي في المدينة يستقبل جهة الجنوب, واللي في نجد والرياض يستقبل جهة الغرب, واللي في مثلا في الغرب والسودان يستقبل جهة الشرق, وهكذا اللي في جدة الآن يستقبل جهة الشرق, لأن يعني أقول حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففي أي مكان من الدنيا من المعمورة أنت مأمور بأن تتوجه إلى هذه الكعبة المشرفة, إليها يعني اتجاهنا أحياء وأموات, يعني هي قبلتنا أحياء وأموات, حتى الموتى يوجهون إلى ناحية القبلة في قبوره, هذا شيء معروف مستقر عند المسلمين والحمد لله. إنما اللي في في البلد يعني لابد أن يعني يسأل عن القبلة, يهتدي بالعلامات كالمحاريب الإسلامية, ولا يصح أن يصلي على اجتهاد, لابد يتيقن. أما اللي في البر فهذا إن كان عنده يعني معرفة بالنجوم في الليل والشمس في النهار يعرف يعني القبلة فعليه أن يجتهد ويتحرى, وإذا كان ما يعرف تجتهد ويتحرى حسب جهده وأن هذه القبلة ويصلي, وإن شاء الله تعالى صلاته صحيحة بس بعد بذل الوسع والاجتهاد. من الشروط أيضا شروط الصلاة النية, النية أيضا شرط لصحة الصلاة, قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, الحديث صحيح رواه الشيخان, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث أصل في أن يعني أن لا بد في العبادات من النية, والنية محلها القلب, ما يحتاج تقول نويت أن أصلي مثلا العشاء 4 ركعات التزام بهذا الإمام, لا, نيتك الآن ومجيئك لهذا المسجد واتجاهك الآن مع الإمام وتكبيرك وراه هذه نية, عقيد اعتقادك في القلب هكذا, يعني لأن ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام ولا من بعدهم من التابعين أنهم كانوا يعني يصرحون بالنية ولا يتلفظون بها, فإذا هذا من البدع. ولكن إذا يعني مجيئك يعني المسجد أو توضأك وتهيك للصلاة مثلا، هذه نية عزم، النية معناها العزم المؤكد، هذه النية محلها القلب. هذه أيها الأحباب شروط الصلاة لا بد من تعلمها، تعرفونها، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة والنية والوقت، الوقت ما تحدث لكم عليه. الله جل وعلا قال عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والصلوات لها خمسة أوقات، وقد بينها جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنها لما فرضت الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وسري به فرضت عليه الصلاة، من بكرة نزل جبرائيل وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر حينما زالت الشمس، هذا أول يوم على الزوال الظهر، وصلى به العصر عند مصير ظل كل شيء مثله، يعني طوله